وقد ذكر الله عز وجل هذا في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والتبديل هنا تبديل صفة لا تبديل عين، لأن الناس يخرجون من الأرض ويحشرون عليها نفسه لا تتغير، بمعنى لا يأتي أرض جديدة لكنها تبدل بالصفة. أرضنا الآن فيها أودية وجبال ورمال وأشجار وأحجار وقصور ومباني وأبار وغيرها، كل هذا يوم القيامة يزول، تكون كأنها المروة، ليس فيها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم نعم. إذا الظاهر من اليهودي، ثم قال اليهودي ألا أخبرك بإدامه، هكذا عندك القصة الآن. نعم. قال ثم قال اليهودي ويستويهني فقال أنا أخبرك يا أبا القاسم. ولمسلم خلاص باب الحشر. حدثنا من هنا كيف الحشر؟ نعم. الضحك يجوز أن يكون له صوت خفي، يجوز أن يكون صوت قهقه، لكن الرسول ما كان يقهقه هذا، ما كان يظهر له صوت بالغ. كيف؟ فإنه يصوم على وجه من؟ على وجه المريض هذا، ويكون يتحدث مع الجن ويقول إن هذا الرسم لا تكتب بالإنسان إنما تكتب بالجن. وش كمان هذه ماذا يعني؟ السخاوة يغتال ولا يغور ويكون أنا غور الجن بعد. نعم. لكن ضربه في رقبته اللي ذكر ابن القيم عنه، وضربه في رقبته. صحيح صحيح صحيح. ما نتش والله، الله أعلم، يمكن الجن إذا تلبس بالإنس إنه يكون وجهه وجه في وجه الإنس، ما نتش. هذا هو الأصل، الأصل هو هذا. ولا أنا شفت واحد بعجه وإنسان صرع وقام يصفق وجهه. نعم إيه نعم، بس ما عجب جيف شيء. والله أنا أرى أن الأولى إبقاء النص على ما هو عليه حتى يتبين الأمر. نعم. أي إيه؟ إيه نعم، هذا مما يدل عليه، حتى القرآن يدل على هذا. ويسألونك على الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. باب الحشر. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. نعم أين يمكن نصفه؟ قوله عليه الصلاة والسلام يحشر الناس، احتمل أن يكون هذا هو الحشر الذي يكون يوم القيامة، يعني بعد أن يخرجوا من قبورهم، ويحتمل أنه الحشر الذي يحشر الناس به إلى أرض الشام، وهذا هو ظاهر آخر الحديث حيث قال وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا إلى آخره. وذلك أن أرض الحشر هي أرض الشام، يحشر الناس إليها يوم عند قيام الساعة حتى يكون هناك الموت وهناك الصاع، ثم الحشر الأكبر الذي يحشر فيه الناس إلى الحساب والفصل بينهم يوم القيامة. قوله راغبين وراهبين، الفرق بين الراغب والراهب أن الراغب طالب والراهب هارب. والطالب من المعلوم أنه مشفق على الشيء يحبه ويطلبه، وأما الراهب فهو خائف منه نافر منه. ولا بد لنا من سماع شرحه. اقرأ الشرح من أوله إلى آخره. قوله باب الحشر. نعم. قال القنطبي: الحشر الجمع، وهو أربعة، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فالذي في الدنيا أحدهما المذكور في سورة الحشر لقوله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد رفعه أن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكره. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعا: تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت فتسوق الناس الحديث. وفيه: فما تأمرنا قال عليكم بالشام. وفي لفظ آخر: ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر. قلت ترحل الناس إلى المحشر. قلت: وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وقد قدمت الإشارة إليه في باب طلوع الشمس من مغربها، وأنه مذكور في بدء الخلق وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم رفعه: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، ويكون لها ما سقط منهم وتخلف، تسوقهم سوق الجمل الكسير. الشرح بس ما كملنا الشرح. قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قوله باب الحش. قال القرطبي: الحش الجمع، وهو أربعة. البعد ليش قرأنا فيه حديث نفس الحديث. قوله على ثلاث طرائق، بدأ من هنا. في رواية مسلم: ثلاثة، والطرائق جمع طريق، وهي تذكر وتؤنث. قوله راغبين راهبين، في رواية مسلم راهبين بغير واو. قوله راغبين وراهبين، في رواية مسلم راهبين بغير واو. وعلى الروايتين فهي وهي عندنا بالأول، عندنا بالأول. في رواية مسلم راهبين بغير واو، وعلى الروايتين فهي الطريقة الأولى. قوله: واثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، عشرة على بعير. كذا فيه بالواو في الأول فقط، وفي رواية مسلم والإسماعيلي بالواو في الجميع. وعلى الروايتين فهي الطريقة الثانية. قوله: وتحشر بقيتهم النار، هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد، في حديث حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة، وعند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها، ففيه: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، وفي رواية له: تطرد الناس إلى حشرهم. قوله: تقيل معهم حيث قالوا إلى آخره، فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. وهذه الطريقة الثالثة. قال الخطابي: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام. وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب: حفاة عراة مشاة. قال: وقوله: واثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى آخره، يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد، يركب بعض ويمشي بعض. قلت: وإنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة إيجازا واكتفاء بما ذكر من الأعداد، مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به، ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. ومال الحليم إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور، وجزم به الغزالي. وقال الإسماعيلي: ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم يحشرون حفاة عراة مشاة. يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم يحشرون حفاة عراة مشاة. قال: ويجمع بينهما بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به، وهو إخراج الخلق من القبور حفاة عراة، فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب، فحينئذ يحشر المتقون ركبانا على الإبل. وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن عباس، ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة، ويؤيده ما أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي ذر. حدثني الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. الحديث. وصوب عياض ما ذهب إليه الخطابي، وقواه بحديث حذيفة بن أسيد وبقوله في آخر حديث الباب: تقيل معهم وتبيت وتصبح وتمسي، فإن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا. وقال بعض شراح المصابيح: حمله على الحش من القبور أقوى من أوجه، أحدها أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحش من القبور ما لم يخصه دليل. ثانيها أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشام، لأن المهاجر لا بد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين، فإما أن يكون راغبا راهبا فقط، وتكون هذه طريقة واحدة لا ثانية لها من جنسها. فلا ثالثا على حفلوة مع أنه ما نازل، وهذا الوجه ضعيف جدا، لأنه لصار راغبين وراهبين ظهر فيه التقسيم. وحتى لو قال راغبين وراهبين بدون واو ما أظهر الذي قال الثاني يا شيخ. نعم. ثالثها حشف البقية على ما ذكر، وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتها حتى لا تفارقهم. قول لم يرد به التوقيف، وليس لنا أن نحكم بتسليط النار. يا شيخ تسليط بعدها إيش بعدها؟ تسليط النار في الدنيا على أهل الشنوة. على أهل الشنوة من غير توقيف. إيش؟ الشقوة. على أهل الشقوة من غير توقيف. رابعها أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وقد وقع في هذا غلط. هذا أيضا غلط. الثالث غلط، لأن ما قد يسلط النار على هذا، مثل ما سلط الله النار اللي خرجت من الحجاز في عام 450 أو 650. نعم. يقول يمكن على من سلط الله هذه النار؟ هذا خرجت وصارت تمشي في الأودية. أقول هذه أيضا يسلط الله نار تخرج من عدن وتمشي مع الناس، هذا أقرب من يوم القيامة، لأن يقول تقيل معهم وتمسي معهم وتصبح معهم. يوم القيامة ما في مساء ولا صباح. رابعها أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة، وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أوس عن أبي عن أوس بن أبي أوس عن أبي هريرة بلفظ: ثلاثا على الدواب، وثلاثا ينسلون على أقدامهم، وثلاثا على وجوههم. قال: ونرى أن هذا التقسيم الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي وقع في تفسير الواقع في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة الآيات، فقوله في الحديث راغبين راهبين يريد به عوام المؤمنين وهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فيترددون بين الخوف والرجاء يخافون عاقبة سيئاتهم ويرجون رحمة الله بإيمانهم، وهؤلاء أصحاب الميمنة. وقوله واثنان على بعير إلى آخره السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون ركبانا. وقوله وتحشر بقيتهم النار يريد به أصحاب المشأمة. وركوب السابقين في الحديث يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيها على أن البعير المذكور يكون من بدائع فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران. ويحتمل أن يراد به التعاقب، قال الخطابي وإنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبة كالأنبياء، ليقع الامتياز بين النبي ومن دونه من السابقين في المراكب كما وقع في المراتب. انتهى ملخصا. وتعقبه الطيبي ورجح ما ذهب إليه الخطابي وأجاب عن الأول بأن الدليل ثابت، فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام، وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبهت عليه قبل، وحديث معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم رفعه إنكم محشورون ونحى بيده نحو الشام رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم، أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي. وحديث ستكون هجرة بعد هجرة ستكون هجرة بعد هجرة وتنحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم ولا يبقى إلى مهاجر إبراهيم ولا يبقى في الأرض إلا شرارها تلفظهم أرضوهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت. وما زال عندي الإشكال اللي عندي، وهو أن التقسيم ليس يعني ظاهرا في أن هذا قسيم هذا، مثل راغبين راهبين هذا الأول، ثاني على بعيد وبقية تحشرهم النار. فالذين على بعير قد يكونون راغبين راهبين، ولو كان الحديث راغبين وراهبين وراغبين راهبين، يعني أن منهم راغب ومنهم راهب ومنهم جامع بين الأمرين، هذا هو التقسيم المتبادل، لكن الله أعلم بما أراد الرسول. إنما لا شك عندي في أن هذا الحشر في الدنيا وليس في الآخرة، لأن كونهم على إبل كون النار تطرد تطاردهم وتصبح وتمسي معهم وتقي معهم كل هذا في الدنيا. بينا هو لولا هذا لقلنا به، لكن لما قال بعيد لو قال على راحلة لقلنا. البعير والسيارة البعير والراحلة، الراحلة ما يرتحله الإنسان، ما فعل الإنسان، حتى الحمار يسمى راحلة. نعم لا هي ولا العشرة تصلح البعير إذا صاروا راكبين دفعة واحدة. حتى الشيخ ابن حجر قال إن البعير قد يقوى على نعم مر معنا الآن إن الله قد يحمله العشرة، يعني قد تكون إبل مختلفة عن إبلنا هذه، أو يعطيها الله قوة، أو يحط مثلا أنها يعني خشاب أو نعم إيه مراكب يعني. فالمسألة يحتمل أنهم يتعاقبون كل اثنين يركبون شوي، ويحتمل أن أنهم يضعون أشياء واسعة حين مهي مشكلة مسألة أنهم على بعير وبعيرين، مهي مشكلة. المشكل أن التقسيم الراغب والراهب مو مقابل الراكب، اللي قابل الراكب الماشي مثلا، الراغب والراهب يقابله إما راغب فقط أو راهب فقط أو جامع بينهم. نعم. الآن يعني الحشر حشران أو يحشر الأحياء وبعد ذلك. نعم نعم يحشرون أحياء ثم ينفخ في الصور ثم يفزعون ويصعقون ثم عاد يحشرون بعد ذلك. نعم. ما هو أبو الظاهر الحديث دل على أن الحشر هو حشر النار الذي في صحيح مسلم. نعم. ما هو الذي أشكل أنا الذي قال أنه حشر ثيابه؟ إن في أحاديث ظاهرة أن توافق هذا، لكن ما يمنع أن يكون في يوم القيامة يحشرون ناس راكبين بعدما يخرجون مشاة يكرمهم الله عز وجل فيركبون، كما قال تعالى يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نعم. إيه. نعم ما في معنى. الذين قالوا له الأحاديث الأخرى واضح انه في يوم القيامه، لكن هذا ما هو واضح، هذا الاوضح انه في الدنيا كما قال الخطاب. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. في هذا الحديث تفسير قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فهذا الرجل استشكل كيف يحشر على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي أمشاه في الدنيا على قدميه أو على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وهذا جواب واضح، هذا جواب واضح. وفي قول قتادة بلى وعزة ربنا دليل على جواز الحلف بالصفة من صفات الله، لأن العزة صفة كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال تعالى قل لله العزة جميعا. نعم. ايش والله انا الى الان ما علمت ان السيارة تسمى بعيرا. بس الرسول يقول بعير نقول سيارة، ولو قال على راحلة ممكن، لكن قال على بعير، على بعير. والسيارة أيضا ما الذي أدراك أن ستبقى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى يوم الحشر؟ السيارات إذا انتهى البنزين ونفد من الأرض يمكن يمكن تخرب الذرة، وش أصنع الذرة؟ نعم الطاقة الشمسية من تحصل له، والطاقة الشمسية أيضا تبي أجهزة تعبيها. على كل حال ما الشيء اللي جاء به النص نمشي عليه بعيد، وركوب العشر على البعير ليس بصعب. في كان أول يحطون محامل للإبل، أدركناها نحن محامل للإبل على اليمين وعلى اليسار، يسمونها عندنا كواجه، والظاهر أن هذا الاسم أنه تركي، عبارة عن محفة يركب فيها أربع نساء، أربع مع اليمين وأربع مع اليسار، يعني لو شئنا أن يركبنا أربع نساء ركبنا، يعني عرضه أكثر من اللي عندي هذه موجودة. هنا اسمها هودج. هودج. نعم. والله إذا كانت راغب تأتي بمعنى طائر. يعني الراغب يحس الهدفة. لا راغب بالغين دي. راغب غين من الرغبة. نعم من الرغبة. إيه. مهم من الرتبة. الراغب يحس هذا المرتبة. يعني الله ما أعرف. لأن الرغبة والرهبة بارك الله فيك، الرغبة والرهبة في القلب، يكون إنسان راغب يكون خائف، واضمم إليك جناحك من الرهبة، يعني عندما تخاف أضمم إليك جناحك. على كل حال ما والله أنا ما زال عندي مشكلة، وأنتم إن بدأ لكم شيء ولا إن شاء الله هذين أراجع. نعم. أي بس هذا إذا قلنا هكذا ما صار لطريقة واحدة، لطريقتين ما صار لطريقتين، الراكبين واللي تحشرهم النار. يعني لو جعلنا راغبين راهبين وصفا للراكبين والذين تحشرهم النار صار ما في إلا طريقتين. أخذنا ثلاثة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عن سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفافا عراثا مشاثا غرلا. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد. إنما قال سفيان هذا لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما تعلمون كان صغيرا، وقد روى أحاديث كثيرة جدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض العلماء أنه لم يحفظ عن الرسول إلا نحو 40 حديثا فقط، ولهذا قال هذا نعد مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما البقية التي الأحاديث التي لم يسمعها فهو يسمعها عن الصحابة، لكنه رضي الله عنه يرسل ومرسل الصحابي كما مر علينا في المصطلح حكمه حكم لا حكم المتصل، حكمه حكم المتصل. نعم لا سيما مثل ابن عباس لأنه كان كبيرا يحفظ. نعم حدثنا قتيبة. نعم ها هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، الظاهر أنها ستذهب، الظاهر أنها ستذهب، ولا هو الظاهر. حتى لا يأجوج ومأجوج ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يرمون بين الشابه نحو السماء فترجع عليهم مخضبة بالدماء، يعني فهذا يدل على أنهم ما فيه صواريخ وأشياء من هذا. نعم وهو الظاهر هم الآن يقرون بأن عمر الوقود هذا عمره محدود، يعني ما يبلغ 150 سنة. نعم. لكن هل إنهم من يوم تحشرهم من النار تقوم الساعة؟ يمكن تتغير أحوال، يجتمعون هناك ثم يمضي مدة ثم يأتي ينسلخون من الأديان ويفسدون، هو لازم من يوم يصلون إلى الشام تقوم الساعة. نعم سنمي اي موجود اي ثلاثة أنفار لا هل هم قبل سنة أو سنتين صوروا البعير لكن ظهرها مدملجة لها 6 سنوات سفينة لكن الظاهر صالحين مركبين بعضها على بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. نعم، هذا الحديث فيه شاهد لكلام سفيان السابق حيث قال إن هذا مما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سمعت قام فينا يخطب، قام فينا يخطب، فيدل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقولك كما بدنا أول خلق نعيد، هذا استشهاد بالآية، يعني كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمستشهد بالآية أن لا يقول لقوله تعالى أو قال الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدمج الآية في الحديث ولم يقل كما قال تعالى أو لقوله تعالى، قال كما بدأنا أول خلق نعيده. وفيه دليل على أن الناس يكسون يوم القيامة، وأن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه ميزة له. ولكننا قد ذكرنا في رسالة عقيدة السنة والجماعة أن من حصلت له ميزة عن غيره وخصيصة عن غيره لا يقتضي ذلك تفضيله على غيره تفضيلا مطلقا، بل يمتاز بهذه الخصيصة ويكون الفضل المطلق لمن يفضله. فمثلا علي بن أبي طالب قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من أبي بكر، لأن أبا بكر له فضائل أخرى جعلته أفضل من علي مطلقا. فهنا إبراهيم يكسى أول الخلاق، هل يلزم من هذا أن يكون أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه وإن امتاز بهذه الخصيصة لا يلزم أن يكون له الفضل المطلق. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أنه سيرتد أحد من الصحابة لكنهم قلة، ولهذا قال أصيحابي، أصيحابي هذه تصريف يدل على التقليل. ورواية أصحابي يكون مراد بها الجنس، المراد بها الجنس الذي يشمل القليل والكثير. وإذا كان المراد بها الجنس الذي يشمل القليل والكثير ثم جاء مفسرا بأنه القليل، حمل الجنس على إيش؟ على القليل. وبهذا التقرير يندفع ما ادعته الرافضة من أن الصحابة كلهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام كفارا إلا نفرا قليلا، لأنهم يقولون هذا الحديث في البخاري الذي هو عندكم من أصح الكتب أو هو أصح الكتب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فنقول أصحابي وأصيحابي، أصحابي جنس يشمل القليل والكثير، وأصيحابي يختص بالقليل. وأيضا كلمة أصيحابي كما أنها تدل على قلة العدد فهي تدل أيضا على قلة الكيفية، يعني ضعف الصحبة فيه، يعني ليسوا من الصحابة الملازمين، لأنه لا يمكن أن يكون رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة ثم يرتد بعد ذلك على عقبه. فصار التصريف هنا للتقليل والتحقير، ولست أقول بالتحقير يعني أن الصحابة أحدهم أحد حقير، لكن هؤلاء يعني صحبتهم كانت للرسول عليه الصلاة والسلام قليلة قليلة، ليكون مراد قلة العدد مش بعد وقلة الصحبة والملازمة، ولهذا قال أصيحابي. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذود عن أمته عليه الصلاة والسلام لأنه دافع عنه، ولكنه لا يعلم الغيب لا حيا ولا ميتا، وهو بعد الموت أبعد من العلم عما كان قبل الموت، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، وهذا في الذين ارتدوا من الصحابة ولم يرجعوا إلى الإسلام، وقاتلهم الصحابة أبو بكر وغيره، نعم، ومنهم من قتل، ومنهم من سلم وآمن، ومنهم من سلم ومات على الردة. نعم. نعم كل الناس، ولهذا قال أول من يكسى إبراهيم. إيه نعم نفس الشيء. نعم. كيف؟ كيف؟ لماذا؟ ما يجني، لكن مستحيل أن يكون فيهم الخلفاء الأربعة، لأن الخلفاء الأربعة والعشر المبشرين بالجنة وثابت بن خلف بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم الرسول بالجنة مستحيل أن يصدوا، هذا مستحيل، هذا ما في إشكال ده. لكن بقينا في غيرهم من عام الصحابة الذين لم يثبت أنهم ارتدوا، نحن نقول هذا الحديث لا يدل على ردة الصحابة، وإنما يدل على نفر قليل ونفر لم تكن صحبتهم طويلة وصيحة، مثل ما نقول باللغة العامية والله هذا صويحب، صويحب يعني ما هم صاحب مبين صويحب. طيب، هؤلاء لا شك أنه حصل منهم ارتداد في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وقاتلهم أبو بكر، كيف يكون أبو بكر مرتدا وهو الذي قاتل المرتدين؟ المرتد يرحب بالمرتدين ما قاتلهم، لكن تعلمون أن الغرض الرافض من هذا الطعن في الشريعة، لأن الشريعة متلقاة من الصحابة، ثم الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أصحابه بهذه المكابة من الفسوق والفجور، أخص أصحابه مات على النفاق مثلا أو الفجور أو الكفر، ثم الطعن برب العالمين عز وجل الذي جعل لخير خلقه أصحابا مثل هؤلاء الأصحاب، لذلك لوازم الباطل دائما تأتي باطلة. نعم نعم نعم لا، لما قال قصيحابي ما يمكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليتنا نرى إخواننا قال الصحابة يا رسول الله لسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بعد يؤمنون بي وهم لا يرون. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة عرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أيهما هم ذلك. الله حدثني محمد بن بشار قال نعم. حدثنا غندر مش عند هداية الله غير مختوم. نعم لا ما يخص، يحشر حافيا عاريا، لأن الرسول قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يقل فيه ثوبين. الحديث السابق ما يخبر القائل أن الصحابة كلهم عدو من هذا إلى إلى باب كيف بدل الوحي. قال نعم. إيه وش ما يفهم قاعدة ابن حزين يقول الصحابة كلهم عدو؟ إيه. إيه نعم. ماذا تقول في هذا الإيراد؟ الصحابة رضي الله عنهم العلماء يقولون إن الصحابي لا يبحث عن عدالته، فتصح رواية المبهم من الصحابة والمجهول لأنهم كلهم عدول. فعبد الرحمن يقول ألا يخرم هذا الحديث القاعدة هذه؟ نعم. أين؟ أقول إن الذين يعني أصحاب رسول الله هم الذين أقول المنافقين وهؤلاء لم يكونوا يتكلمون ولم يروا، فلذلك إيش؟ هم إذا ارتدوا زال صحبتهم. لا المنافقين ما حد يعلمهم. نعم. ما حد يعلمهم. لا يعني يعرفون. يعرفون. ما حد يعلمهم. كلمة. يعرفون. يعرفون. المنافق على كل حال ما يعلم به، ولكنه يقول لو ان شاء الله رأيناك وفرعت له من السماء ولا تعرفنه في لحن القول. حديث جبريل اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. العلماء يقولون انه وغيره ان جبريل وضع يديه على فخذيه، يعني على فخذ جبريل كما هو المتبادر وكما هو المعروف في الأدب، الإنسان يبغي ينصت ويتم في النصات أنه يجلس متأدب هكذا. في رواية للنسائي ذكره الإخوان التصريح بأن جبريل وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، على فخذي النبي. هل نقول مثل هذه إذا جاءت لازم نتتبع الرواة، نشوف الشيخ اللي هم اتفقوا به الرواة ونشوف من هذا القرين لهؤلاء الرواة في شيخهم، هل هو مثلهم في الأوثقية أو أقل أو أكثر، لشان نرجح، لأنه من الجائز أن يكون هذا التفسير من تصرف الراوي هذا، لأنه إذا كان الرواة اللي غيره رووا هذا عن الشيخ غير مفسر بهذا التفسير، فمن الجائز أن يكون من تفسير هذا الراوي. ثم عاد ينظر إذا كان من تفسيره هل هو تفسير صحيح أو غير صحيح، لأنه إذا كان تفسير والألفاظ الأخرى محتملة لا يعد معارضا في الواقع، المعارضة أن يكون هذا منافي لهذا، ولكن يبقى النظر هل يعارض ما عرف من قواعد الشرع أو من القواعد العرفية فيرد على صاحبه، يرد على صاحبه. وأنا عندي أنه إذا كان جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يحتمل أنه وضع الركبتين على الركبتين، أسندها إليه، ويحتمل أنه قرب منه جدا ومست ركبتيه فصارت ركبتي أو ركبتا جبريل كالمسندة إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيا كان فإنه لن يكون بالسهولة أن يمس فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وهو منحن بعض الشيء. ثم إن فخذين كثير من العلم يقول إنها عورة، وضع اليد عليها لا شك أنه سوء أدب، أن تضع يدك على عورة إنسان هذا سوء أدب، ولا يليق بجبريل مثلا أن يفعل هذا الشيء. هذه يعني فائدة في علم المصطلح ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. ولهذا أحيانا تجدون بعض العلماء الذين يحترزون يقول الحديث صحيح الإسناد ولا يقول صحيح، لأنه قد يكون في متنه نكارة فلا يكون صحيح. وأحيانا يقول هو حديث صحيح وإن كان في السند ما فيه لأن له شواهد تؤيده.